الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب المؤمن تجاه الملائكة: أولا الحب والتوقير لجميع الملائكة، عدم إيذاء الملائكة، فمن شتمهم أو سبهم أو انتقص منهم فعليه القتل، أي يقع عليه القتل. البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن ذلك يؤذي الملائكة، لذلك لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل وصور أو كلاب أو سكارى أو جنب أو متضمخ بالزعفران اللي هو طيب أصفر أو أحمر من طيب النساء. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بلوى من الروائح الكريهة والأقدار والأوساخ. النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في المصلى، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيكفنها. البخاري. الملائكة والكفار والفسق. إنزال العذاب بهم، أي الملائكة تنزل العذاب بالكفار والفسق. إهلاكهم، إهلاك قوم لوط مثلا، لعنوا الكفرة، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الله حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتلعن الملائكة من فعل هذه الذنوب. الملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها. قال رسول الله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. البخاري. الذي يشير إلى أخيه بحديدة، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مسلم. لعن من سب أصحاب النبي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الطبراني بسند الحسن. لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله. من قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صحيح النسائي. فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا بالجاء أو المال فعليه اللعنة، فكيف بمن يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ لعنه الذين يؤووا محدثا، أي من أحدث بإذن الله ما ليس منه بالخروج عن أحكامه والاعتداء على شريعته وحماية مخالفيه. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النسائي وأبو داود. طلب الكفار رؤية الملائكة، فأخبرهم الله أن اليوم الذي يرى فيه الكفار الملائكة يوم شؤ، لأنه سيحل بهم العذاب عند الموت وبعده. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الملائكة وبقية المخلوقات. الملائكة تقوم بكل شؤون الكون مما نشاهده وما لا نشاهده بأمر الله تعالى. حملة العرش. العرش أعظم المخلوقات، محيط بالسماوات، ويحمله من الملائكة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اثنين ملك الجبال، حديث مسلم. ثالثا الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق، ميكائيل وله أعوان من الملائكة تسوق الرياح والسحاب. قال ابن كثير في البداية والنهاية. وفي سنن الترمذي: الرعد ملك من الملائكة، من كل وكل بالسحاب مع مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. المخراق ثوب يلف ويضرب به الصبيان، بعضهم بعض. المراد آلة تزجر بها الملائكة، تزجر بها الملائكة السحاب، وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون أخرى. بل قد يسقي زرع رجل واحد دون سواه. حديث مسلم: اسقي حديث فلان. وفي القرآن أنواع من الملائكة، فالملائكة تتنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل، وهو المقصود بالفارقات فرق، وتلقي إلى الرسل وحيا، فهي الملقيات ذكرى فيه عذرا إلى الخلق أو إنذارا لهم عذرا أو نذرا. وقد أقسم الله بها في مواضع أخرى، فقال: والنازعات غرقا، أي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات نشطا، أي تسل أرواح المؤمنين برفق، والسابحات سبحا، أي الملائكة تسبح في السماء تنزل بأمر الله، فالسابقات سبقا، يعني تسبق أرواح المؤمنين إلى الجنة. وفي الصفات، والصفات صفا، يعني تصف في الصلاة، فالذاكرات الزجرة، الملائكة تزجر، أي تسوق السحاب، فالتاليات ذكرى، أي يتلون القرآن. كل هذه أنواع من الملائكة. المفاضلة بين الملائكة وبين البشر مختلف فيه، فمنهم من قال إن صالح البشر أفضل من الملائكة، ومنهم من قال إن الملائكة أفضل من بني البشر. قال ابن تيمية أن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية وكمالها، وذلك إذا دخلوا الجنة وسكنوا الدرجات العلى ونالوا القربى واستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقامت الملائكة على خدمتهم، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فهم في الملأ الأعلى منزهون عما يلبسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الله، فهم في هذه الأحوال أكمل من أحوال البشر. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الرابع، وهو عالم الجن وعالم الشياطين. أولا سموا بعالم الجن بهذا الاسم لاستتارهم عن العيون، ومنه سمي الجنين جنينا لأنه في بطن أمه، والمجن لستره للمقاتل في الحرب. وفي القرآن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والجن خلقوا من نار وقبل خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. لهم قلوب وأعين وآذان، وللشيطان سلطان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وإنهم يأكلون ويشربون ويضحكون ويتوالدون. الجن ثلاثة أنواع، أصناف، ثلاثة أنواع أي أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون، صحيح الجمع. وجود الجن معلوم من الدين بالضرورة، لأنه ثبت في القرآن والسنة. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، وهناك سورة تسمى سورة الجن، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كذلك ذكرت الجن في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجركم من عذاب الأليم. رؤية الحمار والكلب للجن. فعن أبي هريرة أن النبي قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا الشيخان. وعن جابر قال: كان رسول الله إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله، فإنهن يرون ما لا ترون. ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبا، فالناحل يرى الأشياء فوق البنفسجية، ولذلك يرى الشمس حال الغيم، والبومة ترى الفأر في الظلمة الليل البهيم. الشيطان الذي حدثنا القرآن عنه من عالم الجن كان يعبد الله في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجنة وعصى ربه بعدم السجود لآدم تكبرا، فطرد من رحمته. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، وأطلق عليه لفظ الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الشيطان قبيح الصورة، وقد شبه الله ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين، لما علم من قبح صورهم وأشكالهم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الشيطان له قرنان، فالشمس تطلع وتغرب بين قرنيه، فينتصب الشيطان في الجهة التي تكون فيها الشمس حتى تكون العبادة لها. وهذا خاص بطوائف المشركين الذين يعبدون الشمس. طعام الجن الروث والعظم، وكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه. وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، كذلك الجن المؤمن جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه. ويبقى متروك التسمية لشياطين الكفرة من الجن ذباب الإنس من الجن. ذكر السيوطي آثارا وأخبارا عن السلف عن وقوع تناكح بين الإنس والجن، ويقول ابن تيمية في الفتاوى: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، ومنع قوم ذلك بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومما يدل على إمكان التناكح بين الإنس والجن قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء. الجن يموتون كما يموت الإنس. عن ابن عباس أن النبي كان يقول: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون إلا أنهم أطلوا أعمارا من الإنس. خالد بن الوليد قاتل شيطانة العزة وقاتل صحابين جنيا، فالشياطين تسكن مواضع النجاسات كالحمامات والمنابل والمقابر والخرابات والأسواق وأماكن الظل والشمس معا. للجن دواب مثل ما للإنس دواب، وعلف دواب الجن في صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول الذات فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. إذن فالبعر اللي هو العلف دواب الجن هو بعر دواب الإنس. حيوانات صاحب الشياطين الإبل والكلاب، قدرات الجن وعجزهم، سرعة الانتقال. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سبقوم الإنسان في مجال الفضاء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا بعد بعثة النبي، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. أي بعد بعثة النبي لم يعد هناك من يستمع أو يسترق السمع. المهم بالإعمار والتصنيع، وهذا يحتمل القدرات ومهارات وذكاء. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قدرتهم على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان. فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في سورة سراقة ابن مالك ووعد المشركين بالنصر، وفيه أنزل الله وإن زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ولكن لما التقى الجمعان أو الجيشان وعاين نزول الملائكة فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وقصته مع أبي هريرة الذي وكل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة رمضان، وقد يتشكل في صورة حيوان جمل أو حمار أو بقر أو كلب، وأكثرها تشكيلة في صورة كلب أسود أو قط أسود. الكلب الأسود شيطان رواه مسلم. وقد يتشكل جنب شكل الحياة حيوات البيوت لا نؤذيها لأنها قد تكون جنية مسلمة وقد تكون غير مسلمة، فنقول لا أقسم عليك بالله أن تخرجي من هذا المنزل وأن تبعدي عنا شرك وإلا قتلناك. فالرجل بعد 3 أيام قتل، ويستثنى من ذلك قول الرسول لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذو تفييتين فإنه يسقط الولد ويؤذب البصر فاقتلوه. كل الحياة من الجن يقول الرسول الحياة مسخ الجن صورة كما مسخت القرد والخنازير من بني إسرائيل. الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم رواه الشيخان. حديث صفية بنت حيي بن أخطب عندما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف، عندما قال الرسول للرجلين من الأنصار على رسلكما، فقال يا رسول الله سبحان الله قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. قال الإمام الشافعي تعقيبا على هذا الحديث ولو قذف الشيطان في قلوبهما شرا لدخل النار.